الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل يقدم لكم سلسلة شروح المنهجية العلمية التأصيلية للتميز. العلم نور ساطع لا ينطفي، به ينال المرء أسمى شارفي، أثنى عليه الله في كتابه، كذلكم أثنى على طلابه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أخوة الكرام في المجلس 17 مجالس شرح متن العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، المتن الثالث من متون المنهجية العلمية التأصيلية المقامة جامع ابن القيم رحمه الله تعالى ببريدة، والموافق ليوم الاثنين 13 من شهر صفر 1440 للهجرة، سائلا الله أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين والإخلاص في القول والعمل. اللهم افتح علينا يا فتاح يا عليم، اللهم نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا وإخلاصا وصدقا دائما. ما زلنا إخوة الكرام نستعرض الآيات التي ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الواسطية، والتي أراد من خلال سوقها هنا إثبات جملة من صفات الله جل وعلا، ومر بنا جملة من الآيات والصفات، وتوقفنا على قول الله تعالى. نعم. وقوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لماذا ساق المؤلف رحمه الله تعالى هذه الآية هنا؟ أراد أن يثبت بعض الصفات لله جل وعز. ما هي؟ تفضل. أولا صفة الغضب لله سبحانه وتعالى، فنثبتها لله على ما يليق بجلاله. قد يقول قائل إن المخلوق موصوف بالغضب، فكيف نصف الله بالغضب؟ كيف نشبه الخالق بالمخلوق؟ الجواب ماذا؟ ليس كمثله شيء وهو السميع العليم، ما دام النص ثابت وهذه الصفة ثابتة في كتاب ربنا فلا يجوز أن نؤول شيئا من ذلك، نثبته على ما جاء عن الله، فإن الله أعلم بنفسه وهو الذي أخبر سبحانه وتعالى عن نفسه. ونبينا صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بربه جل وعلا، فما جاء في كتاب الله من صفات نثبتها ونقول على ما يليق بجلال الله وعظمته من غير تحريف ولا تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه، هكذا. وهذا في كل الصفات، هذا في كل الصفات. ولا نحكم عقولنا في هذا الباب، فإن هذا لا يجوز، لأن من حكم عقله في هذا الباب ضل ضلالا بعيدا، وإنما ضلت المعتزلة والجهمية وسائر المبتدعة ظلوا في هذا الباب بسبب تحكيم العقول. قالوا إنه من باب التنزيه لله، من باب التنزيه لله ننكر هذه الصفات لكي لا نشبه الخالق بالمخلوق، لكن وقعوا في سقطة، بل سقطات ومصائب، حيث كذبوا ببعض القرآن، إن هذا التكذيب بعض القرآن أو تأويل أو تحريف أو تعطيل. ثم لو احتججنا عليهم ورددنا عليهم في مثل هذا وبما يقولون، يمكن أن نقول لهم إنكم تقولون إن هذه الآيات فيها ذكر الصفات، فماذا ستقولون عن الاسم وماذا تقولون عن الصفة التي تضمنها الاسم؟ سيقولون ماذا؟ سيقول نثبت الاسم لكن لا نثبت الصفة. لماذا؟ فلا يثبتون الصفة فرارا مما سبق، فرارا مما سبق، فيدعون أنهم بذلك ينزهون الله، ولكن وقعوا فيما هو أعظم من هذا وأشد. فنقول لهم الله أعلم بنفسه، فهو الذي أخبر عن نفسه بهذه الصفات كصفة الغضب. والآية الصريحة غضب الله عليه، فبالتالي بعض هؤلاء الطوائف في حقيقة أمرهم يقولون نثبت هذه الآيات أو هذه الأسماء لكن بلا معنى، بلا معنى، وهذا أطم وأعظم مما أرادوه. هم أرادوا الفرار من ماذا؟ الفرار من التشبيه، فوقعوا فيما هو أعظم منه، لأن مقتضى هذا القول الذي يقولونه أن بعض الآيات والأسماء ليس لها معنى. وكيف يقال هذا عن القرآن؟ كيف يقال مثل هذا عن القرآن؟ فنقول لهم يلزمكم إذا أثبتتم الاسم تثبتوا معنى الاسم، أما أن يثبت الاسم بلا معنى فهذا نقص. كيف يثبت الاسم بلا معنى؟ وهكذا في بقية الصفات. في صفة ثانية مثبتة من هذه الآية، ما هي الصفة الثانية التي مثبتة من هذه الآية الكريمة؟ تفضل. اللعن، من قوله ولعنه. وفي الآية الكريمة ذكر الله عقوبات القاتل عمدا، وهي خمس عقوبات. ما هي؟ نبدأ بالترتيب. العقوبة الأولى حسب الترتيب في الآية، نعم، العقوبة الأولى جزاؤه جهنم. العقوبة الثانية الخلود. ما معنى الخلود هنا؟ ما معنى الخلود؟ المكث الطويل، وليس المكث الأبدي، ليس المكث الأبدي. فربما يكون هذا القاتل مسلما يموت على الإسلام لكنه قاتل، أتى كبيرا من كبائر الذنوب. وأنتم تعرفون أن من مات على التوحيد فإنه لا يخلد في النار أبد الأبدين. فالمقصود بالخلود هنا المكث الطويل. أما التأبيد في القرآن فقد جاء في حق الكفار، والعلماء يفرقون بين الخلود وبين التأبيد. فالخلود في حق من؟ في حق عصاة المؤمنين الذين أتوا الكبائر كما في هذه الآية التي معنا. أما التأبيد فهذا في حق من؟ في حق الكفار، لأنه ماتوا على الكفر. العقوبة الثالثة فضل غضب الله عليه. العقوبة الرابعة اللعن. وأيهما شد؟ غضب الله أو لعنه؟ أيهما شد؟ الغضب. ولذلك جعل الله الغضب في حق اليهود واللعن في حق النصارى، لأن النصارى عصوا الله على جهل، بينما اليهود عصوا الله إيش؟ على علم وتقصد، فهم أشد. ولذلك الله تعالى يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم هم اليهود، والضالين هم النصارى، وإنما تبهم الله تعالى ضالين وجاء في حقهم اللعن لأنهم عصوا الله على جهل. ولهذا يقول سفيان رحمه الله تعالى من فسد من علمائنا ففيه شبه بمن؟ باليهود. ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. العقوبة الخامسة أعد له عذابا عظيما. وكل عقوبة من هذه العقوبات أشد من الأخرى. وأنا أتأمل كثيرا إذا مرت بهذه الآية في من يجترئ على الدم الحرام، في من يجترئ على الدم الحرام، مع أن الله سبحانه وتعالى ذكر هذه العقوبات. وربما يرد هنا في هذه الآية إشكال، وهذا الإشكال يعني بناء على ما جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإنه ثبت عنه كما في مسند الإمام أحمد أنه قال القاتل لا تقبل له توبة، القاتل لا تقبل له توبة. فكيف يقول ابن عباس بهذا القول وأن القاتل لا تقبل له توبة؟ هل القاتل لا تقبل توبته لو تاب؟ ها؟ تقبل توبته، لأن الله تعالى يقول والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون من يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. إذن كيف نجيب على ما جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه في أن القاتل ليس له توبة؟ نعم تفضل. نعم صحيح، هذا جواب من الأجوبة التي جاءت في توجيه كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وأنه أراد أنه لا يوفق للتوبة، لا يوفق للتوبة. والجواب الثاني عن هذا الأثر عن ابن عباس وهو صحيح، أقصد الأثر، الجواب الثاني أنها قضية عين. كيف قضية عين؟ يعني هي فتوى خاصة، صحيح فتوى خاصة. جاء رجل إلى عبد الله بن عباس يسأله قال هل للقاتل توبة؟ وابن عباس رضي الله تعالى عنه لماح وذكي، فهم عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه من هذا الرجل أنه أراد القتل، وأنه لو أفتاه عبد الله بن عباس بأن له توبة أنه سيقتل ثم بعد ذلك يطلب التوبة، فكان حصيفا وفقيها في فتواه قال ليس له توبة لكي يردعه عن القتل، ولا يقصد عبد الله بن عباس أن القاتل ليس له توبة، إنما هي قضية عين. ولو قال ابن عباس، أنا أسألكم، لو قال ابن عباس له لك توبة، نعم ربما يجترئ على الدم الحرام ويقتل ثم يطلب التوبة بعد ذلك، وهذه من السياسة الشرعية. وابن تيمية رحمه الله أحسن من تكلم على هذه المسألة في كتابه المشهور بالسياسة الشرعية، كتاب صغير محقق لكنه جميل وفيه لفتات رائعة في هذا الباب. نعم. وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. ما هي الصفات المثبتة من هذه الآية الكريمة؟ نعم، ما هي الصفات المثبتة من هذه الآية الكريمة؟ من يجيب؟ نريد صوت لم نسمعه، تفضل. إيش صفة السخط؟ صفة السخط، وأن هذه الصفة ثابتة لله على ما يليق بجلال الله وعظمته، من غير تشبيه، من غير تشبيه، من غير تحريف ولا تأويل ولا تعطيل، بل نسلم إذا قلنا أننا نثبت هذه الصفات لله على ما جاءت عن الله وعلى ما يليق بعظمة الله وجلاله. أنت إذا قلت هذا الكلام سلمت، سلمت مما يقوله أهل البدع ومما ألجأهم إلى التعطيل وصرف هذه الصفات عن ظاهرها ولم يثبتوها، لأنهم أرادوا التنزيه وقد وقعوا في ما هو أعظم منه. وقول أهل السنة والجماعة ليس معنى عدم التنزيه، بل هو التنزيه، بل هو التنزيه. الصفة الثانية، الصفة الثانية في هذه الآية الكريمة ياسمين، صفة الرضا، قد سبق الكلام على ذلك، وذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعض الآيات التي فيها إثبات هذه الصفة لله تعالى على ما يليق بجلال الله وعظمته. نعم. وقوله فلما آسفونا انتقمنا منهم. فلما آسفونا انتقمنا منهم، ما هي الصفة المثبتة لله من هذه الآية الكريمة؟ أولا ما معنى الآية فلما آسفونا انتقمنا منهم؟ ما معنى آسفونا؟ أغضبونا. فلما آسفونا، فلما آسفونا يعني أغضبونا، فدلت الآية الكريمة على إيش؟ على إثبات صفة الغضب لله جل وعز على ما يليق بجلال الله تعالى وعظمته. في صفة ثانية أيضا في الآية، في صفة ثانية في الآية. نعم عبد الرحمن، صفة الانتقام من قوله فلما آسفونا انتقمنا، الانتقام، فنثبت أيضا الانتقام على ما يليق بجلال الله وعظمته. نعم. وقوله ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم. ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم، نثبت من ذلك صفة، صفة نعم سليمان، نعم صفة الكره لله. ولكن كره الله بعاثهم، أن الله يكره من يستحق الكراهية، كره الله بعاثهم. الله سبحانه وتعالى يكره بعض الناس ويكره بعض الأعمال، وسبق التمثيل على ذلك. مثل ماذا كراهية بعض الأعمال؟ مر بنا هذا بالأمس، أحسنت، إن الله كره لكم ثلاثا، قيل وقال وكثرة السؤال، هذا ما يكره الله. فالله سبحانه وتعالى يكره بعض الأعمال ويكره أيضا بعض الأشخاص، كما تدل على ذلك جملة من النصوص. لكن المقصود هنا ماذا؟ المقصود هنا إثبات هذه الصفة لله جل وعز، إثبات هذه الصفة لله جل وعز على ما يليق بجلال الله وعظمته. ما هو عكس هذه الصفة؟ عكس هذه الصفة المحبة، فنثبت الله المحبة، نثبت الله تعالى المحبة، لكن هذا أيضا على ما يليق بجلال الله وعظمته. إن الله إذا حب عبدا، كما في الصحيحين حديث أنس، إن الله إذا حب عبدا دعا جبريل فقال إني أحب فلانا فأحبه، إني أحب فلانا فأحبه، ففي صفة المحبة لله تعالى، وأن الله سبحانه وتعالى يحب بعض الأشخاص وبعض الأعمال. وإذا أبغض عبدا دعا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلان فأبغضه فيبغضه أهل السماء، ثم ينادي في أهل الأرض إن الله يبغض فلان فأبغضه فيبغضه أهل الأرض. وفي رواية فتوضع له البغضاء، فتوضع له البغضاء، والله عليم حكيم، هذا بيد الله. ترى بعض الناس ومن أول ما تراه يقذف الله في قلبك محبة، وترى آخر أول ما تراه يقذف الله في قلبك بغضا، وترى آخر ربما لا يكون وجهه مليحا لكن تحبه، وترى مليحا وتبغضه، شيء إلهي يقذفه الله تعالى في قلوب العباد، كما في هذا الحديث الذي ذكرت قبل قليل، فإنه يدل على ذلك. والإنسان كلما أحسن ما بينه وبين الله أحسن الله ما بينه وبين الناس، وإذا أساء فيما بينه وبين الله